وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع. سلام. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع. الله يهديك يا سلام. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. يا سلام. الله يا إمام المسلمين. الله يا عم. الله يكرمك يا مولانا. يا سلام. ونفضل بعضها على بعض في رزق. يا سلام. الله عليك. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع. كده كده كده الله يعلم. وجنات من أعناب وزرع. يا سلام يا سلام. وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ونفضل بعضها بعض في لك. يا سلام يا سيدي. خليك تدينا شوية أكل حلوة دي. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله يا سيدي. يا سلام يا سلام يا سيدي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. يا سلام. سلام على الجنات دي. يا سلام يا سلام. وجنات من أعناب وزرع. يا سلام. ونفضل بعضها بعض في الأكل. يا سلام. إن في ذلك آيات لقوم يعقلون. وإن تحجب فعجبهم قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يا سلام يا أستاذ. يا سلام يا إمام المقرئين. الله يكرمك. الله يسعدك. أولئك الذين كفروا ربهم. يا سلام سلام. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا سلام يا سلام. أهلا خدة سلمنا يا رب. الله يكرمك. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يا سلام. وإن ربك لشديد العقاب. يا سلام. يا سلام. الله يكرمك. الله يفتح عليك. يا سلام يا سيدي. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يا سلام. إنما أنت منذر. الله عليك. يا سلام. ولكل قوم هاد. يا سلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تهيج الأرحام وما تزداد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تهيج الأرحام وما تزداد. Oh. تقولش مصطفى والنبي الله يهديك. ابوسك مش طايلك والنبي والنبي الاسكندريه انا وارد بوجودك يا والله. الله يا حلاوه دي يا سلام يا حلو يا مقر كابتن القراء يا مرسل القران على اصوله لكن يا سلام ويقول الذين كفروا بطل القراء يا الله. هو الذي يريكم الذوق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها يا صلاة النبي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يا سلام يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. يا سلام. ويسبح الرعد بحمده Yeah. السلام. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كواسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالبالغ. الله أكبر يا سيدي. يا سلام يا سبع الشوادون. يا سلام يا سلام كده أبدا. لا مش حد يقول أبدا. الله يا سلام يا سيدي. يا سلام يا عم. الله يشرح صدرك. يا سلام يا سلام. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. عافية عليك يا عم. يا سلام. الله الله الله يا جلال الله. أقول ما بيقطعش. يا سلام. لا يستجيبون لهم بشيء. يا سلام. لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء عليك. الله يسعى عليك. دي نظرة لنادي ابو العباس نظرنا. وببركة القرآن. يا سلام. يا سلام. تجار الصحراء. يا سلام. يا سلام يا سلام. ونسبح الأرض بحمده والملائكة من خيفته. يا سلام. الله يا عم. يا سلام. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء مال. يا سلام. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يا عيني. يا سلام. محمد افندي. يا سلام. يا سيدي الحلاوه دي قوي. يا الله. لو دعوت حق. يا سلام. والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا يا سلام عليك. يا الله يا حبيبي صل على النبي. يا سلام يا سلام. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط. الله يا سلطنة. يا سلام. لا يستجيبون لهم بشيء إلا يطلق كفيه إلى الموت. عليه. يا سلام يا سلام يا سلام. والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء. يا سلام يا اخوي اسمع على كيفك. يا سلام يا سلام قوي والله يا عم. يا سلام الله يشرح صدرك يا شيخ. لا يستجيبون لهم بشيء. نعم يا رب. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه. يا سلام وما دعاء الكافرين إلا في غلال. يا سلام على الله يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ. يا من حبيت شكلك جديد بس عبد الله. يا سلام يا سلام. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يا سلام. وظلالهم قل من رب السماوات والأرض قل الله. يا سلام قل من رب السماوات والأرض قل الله. يا هو يا سلام على دي. يا سلام قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل هل يستوي الأعمى والبصير. يا سلام. يا سلام كن جارون الله شركاء خلقك خلقي فتشابه الخلق عليه. الله يا سلام وسلم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام قل لله يا سلام جد كده طلع النبي طلع النبي هو قل ما رب السماوات والأرض قل لله قل فاتخذتم من دونه أولياء يكون لأنفسهم نفعا والنبي الحنان ده والنبي شوف يا سلام قل هل يستوي الأعمى والبصير يا جدع اسكت انت اسكت انت قلت لك مره واحده اما تستوي يا سلام يا والنبي يا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يا سلام. والذين يصلون ما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الملائكة يدخلون حاجة عظيمة خالص. فنعم عقب الدار. يا سلام. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. يا سلام يا سلام. ويقطعون ما عليه آيات يا سلام. قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يا سلام على ذي. يا سلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله أكبر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليه. يا سلام سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سيدي. مش كده ابدا والله. يا سلام. لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل. يا سلام. قل هو ربي لا إله إلا هو. وإليه مثاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به يا سلام. بل سلام يا سلام يا سلام. أفلم يجأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله يا سلام يا سلام. الله يكرمك يا شيخ. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك. يا سلام يا عيني. يا سلام يا عمي. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق وبعد أن خففنا الملائكة في هذا المجلس القرآني ولهذا الترتيل البياني كنا نستمع بقلوب مؤمنة وصدور عامرة وآذان مرهفة إلى تلاوة من آي الذكر الحكيم من القارئ العلم الشيخ مصطفى إسماعيل. وبعد دقائق معدودات نعاود الاستماع إلى الذكر الحكيم.